وإذا جهر في السرية أي الصلاة السرية أو أسر في الصلاة الجهرية. لو جهر في السرية أو أسر في الجهرية يسجد للسهو عند المالكية والأحناف ولا يسجد عند الشافعية، والله أعلم.